بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الرابع والسبعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرب تعالى أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ وهو الغني بذاته عن جميع الموجودات، فإن افتقار كل ما سوى الله هو حكم وصفة ثبتت لما سواه، فكل ما سواه سواء سمي محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أو غير ذلك هو مفتقر محتاج إليه، لا يمكن استغناؤه عنه بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال، بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم ذاتها، وهي حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة، وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة، فإن المعدوم ليس بشيء، فكل ما هو موجود سوى الله فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال بقائه، وهذا يوجب افتقاره إليه دائما انتهى. فعلم بهذا أن جراءة المخلوق الفقير على إنكار الرب الغني القائم بنفسه القائم بكل موجود، أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه، من أسخف الجنايات وأطمها، وأن هذا المخلوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره. قال الشيخ: وإذا كانت الرسل والأنبياء ومن اتبعهم وهم أمم لا يحصي عددهم إلا الله قد أخبروا بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال، وهم مستيقنون ذلك لا يرتابون فيه، وهم عدد كثير أضعاف أضعاف أي تواتر قدر، قد اتفقت أقوالهم وأفعالهم وهداياتهم على ذلك، علم أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وما سواه باطل انتهى. أعد وأن هذا المخلوق الفقير قبل 6 سطور من النهاية، وأن هذا المخلوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره، حتى نصفتها كذا من وجه، الأقرب أنها من كل وجه، كان كل وجه، وأن نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا أيضا وجه آخر من الوجوه التي يبطل بها الإلحاد، بل يظهر بها شناعة الإلحاد وشناعة صنيع الملحد، فإن الرب العظيم سبحانه وتعالى أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد، وآيات وحدانيته وبراهين تفرده سبحانه وتعالى كثيرة لا حد لها، بل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على عظمته وكماله وقدرته ورحمته وتفرده سبحانه وتعالى، فهو أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. والمخلوق فقير إلى ربه، محتاج إليه من كل وجه، ثم يوجد في بعض المخلوقين من تبلغ به الجرأة مع عظم فقره إلى الله من كل وجه، ولا غنى له عن الله طرفة عين، يتجرأ فيجحد وجود الله أصلا. انظر السفه الذي تصل إليه بعض عقول المخلوقين. انظر السفه الشنيع الذي تصل إليه عقول بعض عقول المخلوقين. فالله أعظم سبحانه وتعالى من أن يجحد وأعرف من أن ينكر، والمخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقر ذاتي من كل وجه، ومع ذلك يتجرأ بعض المخلوقين الذين هم فقراء إلى الله ولا غنى لهم عن الله، لا في الإعداد ولا في الإمداد ولا في الحركة ولا في السكون ولا في أي شيء، يتجرأ ويجحد وجود الله أصلا، يجحد وجود الله أصلا. فعلم بهذا أن جراءة المخلوق الفقير على إنكار الرب الغني القائم بنفسه القائم بكل موجود وإنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخف الجنايات وأطمها، ولا شك لا شك أن هذه جناية هي من أشد الجنايات. فالرب أوجد هذا المخلوق وأمده وأعده وأعانه وتفضل عليه بأنواع النعم وصنوف المنن، ثم يتجرأ هذا المخلوق الفقير فيقول لا وجود لله أصلا ويجحد وجود الله. ليس هناك في الجرأة والجحود والتكذيب أشنع ولا أطم من هذا. نعم. الوجه الخامس والسبعون. قال شيخ الإسلام في رده قول الفلاسفة ومن تبعهم من المنحرفين في قولهم إن العقل يجب تقديمه على السمع، وإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. انتهى. ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين للشرع أنهم شاهدوا من براهين الرسالة وآياتها المتعددة المتنوعة ما يضطرهم اضطرارا لا محيد لهم عنه أن محمدا رسول الله حقا. فلو قدمنا شيئا مما قيل إنه معقول على ما جاء به الرسول لعلمنا أنه معقول فاسد، لئلا يلزم تناقض قضايا العقل. فأعظم القضايا التي حكم بها العقل قضية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى أنكر هؤلاء الملاحدة هذه القضية الكبرى اليقينية قطعنا أنهم معاندون للعقل كما أنهم معاندون للشرع. وإذا تقرر أن العقل دل دلالة عامة مطلقة على صدق الرسول في كل خبر وحكم، كان إراد المورد على بعض جزئيات الشريعة معلوم الفساد، وكان علمنا العام بصدق الرسول في كل شيء يقضي على جميع الجزئيات. ونهاية الأمر أن يكون الذي وقع فيه الإشكال من المشتبهات، والمشتبهات يتعين ردها إلى المحكمات، وهو الأصل العظيم المحكم الذي تواردت عليه جميع البراهين اليقينية، وهو صدق الرسول وصحة ما جاء به، والله أعلم. هذا مثل ما ذكر رحمه الله كلام قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ثنايا رده على من يقدمون العقل على النقل، واحتجوا لذلك بأن العقل هو الذي علم به صدق الرسول، فإذن يكون العقل هو القاضي. فإذا جاء شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون القاضي في ذلك هو العقل والمرد إليه، لأن العقل به عرف صدق الرسول، فيكون المرد إلى العقل، بمعنى أن جميع ما يأتي عن الرسول يعرض بزعمهم على العقل، فإن قبله قبل وإن لم يقبله رد. والعقل دل دلالة عامة على صدق الرسول، وهذه الدلالة على العامة على صدق الرسول تقتضي إن كان المرء ذا عقل أن يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لأنه قد شهد بصدقه، فلا يتناقض العقل، يشهد بصدقه شهادة عامة ثم يأتي إلى بعض التفاصيل ويقول لا، هذه لا يقبلها عقلي، فهذا من أعظم التناقض وأشده. فما دام أنه شهد بصدق الرسول الشهادة العامة لقيام البراهين والدلائل الواضحة البينة التي اضطرت العقل أن يصدق أنه رسول من عند الله، فهذا يقتضي أن يسلم بكل ما جاء به، لكن هؤلاء عكسوا القضية وقالوا طالما أن العقل هو الذي شاهد بصدق الرسول إذن كل الجزئيات التي يأتي بها الرسول تعرض على العقل. وأحد العلماء ضرب مثالا يظهر من خلاله فساد هذا القول، يظهر من خلاله فساد هذا القول، يقول لو أن شخصا أتى إلى أحد العوام الذين لا علم لهم بالشريعة أصلا وقال له عندي فتوى في مسألة، ماذا أصنع؟ قال تعال أدلك على عالم، أدلك على عالم فقيه بالشرع تستفتيه وتسأله. فأخذه ودله على عالم، قال هذا عالم وفقيه وعنده علم بالشرع اسأله. فلما سأل العالم وأفتاه قال له العامي لا تقبل قوله، أنا أفتيك بكذا وكذا ويجب أن تقبل قولي دون قول العالم لأني أنا الذي دللتك على أنه عالم. هذه شبيهة بهؤلاء، هذه شبيهة تماما بحال هؤلاء عندما يقولون العقل هو الذي دل على صدق الرسول، إذا ما نقبل من الرسول أي شيء إلا إذا شهد العقل بصدق. هذا المثال الذي ذكره أحد العلماء يوضح فساد هذا الكلام. والحق أن العقل عندما شهد بصدق الرسول وجب عليه بهذه الشهادة أن يسلم تسليما تاما لكل ما جاء به الرسول، حتى إن توقف عقله في بعض الأمور فيتهم ماذا؟ عقله، يتهم عقله مباشرة، يتهم عقله مباشرة أن فيه قصور، أنه لم يفهم، أنه لم يستوعب. ونحن نرى في كلام الناس المعتاد أحيانا يتحدث شخص فيفهم منه الشخص الآخر خلاف ما أراد لنقص في فهمه، فكيف بالحال مع ما جاء بالرسول ويأتي الواحد من هؤلاء ويجعل عقله القاصر حكما على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا البرهان الذي ذكره شيخ الإسلام وابن تيمية له تفصيل واسع في هذه المسألة في كتاب درء تعارض العقل والنقل، فهذه البراهين هي أيضا صالحة لأن تقرر في هذا الباب الذي هو الرد على الملاحدة. نعم. قال الشيخ وإذا كان الأمر كذلك، فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه. انظر التقرير العظيم، يعني هذا كلام عظيم جدا في تقرير المسألة ودحت شبهة أولئك. إذا كان الأمر كذلك، فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازع في خبره، يعني في جزئية من الجزئيات أو مسألة من المسائل، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، لأن عقله قد شهد أنه رسول وصادق ومبلغ عن الله، إذن انتهت القضية. أتهم عقلي، أتهم نفسي بالقصور بالضعف عدم الفهم، لا أجعل عقلي القاصر منازعا للرسول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وألا يقدم رأيه على قوله ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وبين أهل العلم بالطب. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فهو أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبر به من مقدرات الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم لظنه أن هذا أعلم بهذا مني وأني إذا صدقته كان أقرب لحصول الشفاء لي. أحيانا يقول بعض الناس يكون ما هو مقتنع أصلا بالعلاج أو العملية، يقول الطبيب قال ويمشي لأنه يسلم الأمر لمن يراه مختصا، لكن فيما يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتجرأ، ما يقول الرسول قال، بل يتجرأ ويعارض وينتقد، لكن في مقام الطب يقول الطبيب قال ويسلم، حتى أحيانا نفسه غير مطمئنة غير مرتاحة عنده وجهة نظر ما يلتفت إلى ذلك، يقول الطبيب قال، لكن فيما يتعلق به الرسول مما جاء الرسول لا يقول الرسول قال. المفترض أننا في كل مسألة شرعية نقول الرسول قال ونقف انتهى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب بل يكون استعماله لما يصفه سببا في هلاكه، ومع ذلك يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه، فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ والرسل هم أطباء القلوب، جاءوا بالشفاء من الأمراض والأسقام، ولا تحصل العافية والشفاء والسلامة للمرء في الدنيا والآخرة إلا بالتسليم لهم ولما جاءوا به عن الله. نعم. والرسل صادقون مصدقون، لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، وأن الذي يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضة له قط. نعم، يعني ما لم يخطئ قط، الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا لا لا يخطئ بما لم يصب في معارضة له قط، بما لم يصب في معارضة له قط، يعني كل من عارض الرسول لم يصب أصلا، كل من عارض الرسول فهو مخطئ في معارضته للرسول، أتي من جهله وسوء فهمه وقلة بصيرته. نعم. وقال أيضا والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتاب قابلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول، فصار ما يدعى معارضة للكتاب من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة، وإما بظهور تناقضهم ظهورا لا ارتياب فيه. نعم، في مسائل يقول شهد العقل بعدم صحة هذا من أمور جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي يقولون شهد العقل بالتمحيص يتبين أن قولهم شهد العقل ليسوا مصيبين فيه، بل شهد بذلك عقلهم الفاسد، وإذا عرض الأمر على العقول الصحيحة القويمة لا يوجد هذه المعارضة المزعومة عند هؤلاء. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم أن النقل إذا صح النقل إذا صح وثبت لا يمكن أن يعارض عقلا صحيحا، فإذا وجد تعارض بين عقل ونقل إما النقل غير ثابت أو العقل غير سليم. نعم. قال: وإما لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات لهم، بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. والناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى، بل يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة. نعم، قبل هذا يقول: الناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على أخرى. أحد العلماء المتقدمين قال في هذا المعنى كلمة جميلة، قال: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق، لكن عقول متضاربة، فإذا كان العقل جماعة من الناس رأوا كذا، وعقل آخرين رأوا خلافه، وآخرون أيضا رأوا قولا ثالثا، ما الذي يجعل عقل هذا حجة على هذا حجة على كلها عقول وكلها تقبل أن تكون حقا أو أن تكون باطلا؟ لا عصمة لها. فيقول رحمه الله: والناس إذا تنازعوا في العقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على الأخرى، بل يبحث عن مرجح آخر. أما العقول كلها عقول، كلها آراء، حتى الشخص الواحد أحيانا يتضح بعقله صحة أمر ما، ثم بعد أيام يتبين له بعقله هو نفسه أنه كان مخطئا في ذاك الذي يراه صحيحا. نعم. بل يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد بغير فطرتها ولا هوى. بعض كبار المتكلمين رجعوا إلى الفطرة وأخذوا في نهاية أمرهم يقولون: الفائز من كان على دين العجائز. بعد البحث الطويل العميق رجعوا إلى الفطرة وسلموا أن هي العافية وهي السلامة. نعم. وإذا كان فحول النظر وأساطير الفلسفة الذين بلغوا في الذكاء والنظر إلى الغاية وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة هذه العقليات ثم لم يصلوا فيها إلى معقول صريح يناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب، فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغهم في الذكاء والذهن ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟ فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركب، فالأول كسراب بقيعة، والثاني كظلمات في بحر اللجي. الثاني أي المركب، الجهل المركب. نعم. وأصحاب القرآن والإيمان في نور على نور، وذلك لأن الآيات في نور على نور كما في الآية التي قبل هذه: الله نور السماوات. نعم. وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب. لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ، كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. فوجب أن كل ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا سمعي، وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السفسطائية. وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. انتهى. وقال رحمه الله حين تكلم عن الفلاسفة: ثم إنه ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين، فيكفي في ذلك إخبار الرسل عن خلق السماوات والأرض وحدوث هذا العالم. والفلسفة الصحيحة المبنية على المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل فيما أخبروا به، وتبين أنهم علموا ذلك بطريق يعجزون عنها، وأنهم أعلم بأمور الإلهية والمعاد وما يسعد النفوس ويشقيها منهم، وتدلهم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا في الآخرة، ومن كذبهم كان شقيا في الآخرة، وأنه لو علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين الرسل كان شقيا، وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم شيئا من ذلك. هذه فائدة، يعني لو علم الرجل من الطبيعيات، العلوم الطبيعية وأيضا علوم الرياضيات وغيرها من العلوم الدنيوية ما عسى أن يعلم، يعني لو علم من هذا الشيء الكثير وتوسع في هذا العلم وخرج عن دين الرسل كان شقيا، كان شقيا في الدنيا والآخرة. ومن أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم شيئا من ذلك. وهذا فيه أن سعادة الخلق إنما هي باتباع الرسل والتسليم لما جاءوا به. نعم. ولكن سلفهم أكثر الكلام في ذلك لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع في الآخرة، وكان الشرك مستحوذا عليهم، وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية كالعلم بالوجود المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض، وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض، وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى. ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان، ليس فيها علم بموجود معين لا بالله وبملائكته ولا بغير ذلك، وليس فيها محبة لله ولا عبادة له، فليس فيها علم نافع ولا عمل صالح، ولا ينجي النفوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب لها السعادة. نعم. الوجه السادس والسبعون. قال شيخ الإسلام: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كل ما أمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأيي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهو ممن قيل به قيل فيه كذا في الأصل المنقول عنه، وهو ممن قيل فيه وهو ممن قيل فيه، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وقوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء، فكل من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسخا له أو مفسرا له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه. انتهى. نعم. الوجه 77، جميع الأمم أهل الأديان، أهل الأديان من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم حتى المشركين متفقون على إثبات ربوبية الله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الخالق لكل شيء، الرازق المدبر لكل شيء، وأئمتهم في هذا الأنبياء والمرسلون، وأهل الهدى من العلماء الربانيين أهل العلوم الغزيرة والعقول الوافية والمعارف الصافية، الأولين منهم والآخرين على هذا الأصل العظيم، متفقون على علم وبصيرة ويقين قد اطمأنت قلوبهم بذلك وسكنت نفوسهم به وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وأصحها وأوضحها. وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار. وسلك سبيلهم زنادقة الماديين وهم لم ينكروا ذلك عن علم دلهم عليه ولا سمع ولا عقل ولا فطرة، إنما هو مجرد استبعادات وجحود ومكابرات. مجرد استبعادات، يعني يقول عقلي يستبعد هذا وأن هذا بعيد عقلا. نعم. ومع ذلك فأقوالهم فيما يثبتون من النظريات والقول في العلل غير متفقة، كل فريق بنظرياتهم الخاطئة فرحون ولإخوانهم من الزنادقة معارضون، فدعهم في طغيانهم يعمهون وفي اضطرابهم وتخالفهم يترددون وفي غيهم وجهلهم وسفاهة عقولهم وما انتهت إليه معارفهم في هذا الأمر من المضحكات يمرحون. واحمد الله الذي عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى، وقل معترفا بنعمة الله متبجحا بفضل الله آمنت بما أنزل الله من كتبه السماوية، وآمنت بجميع الأنبياء والمرسلين، وشهدت بما شهد به لنفسه وشهد به خيار خلقه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. الوجه 78، أن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد وإبطال قول من ينفيها أو يقدح في شيء منها. والأمثال أقيسة عقلية تنبه العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل، وكلها تبطل أقوال المشركين والمكذبين للرسل من مشركين وملحدين ومنحرفين. نعم. والقرآن فيه أمثال كثيرة جدا ضربها الله سبحانه وتعالى في تقرير التوحيد وإبطال ضده والإنكار على الجاحدين والمعارضين. وفي القرآن في هذا الباب ما يزيد على 40 مثل قد جمعها ابن القيم رحمه الله وشرحها شرحا لطيفا في كتابه إعلام الموقعين، جمع الأمثال وشرح شرحا نافعا جدا ومفيدا، وجل هذه الأمثال في تقرير التوحيد وإبطال ما يضاده. نعم. كقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، إلى غير ذلك من الأمثلة المقررة لهذه الأصول العظيمة المبطلة لأقوال المبطلين والمعطلين. وكذلك ما ضربه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الأمثلة المقررة لأصول الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكتاب والسنة يدل بالأخبار تارة ويدل بالبينة تارة والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتكميلات لم يهتدي إليها إلا من هداه الله بخطابه. فكل ما قد جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين، انتهى. وقال أيضا: معلوم بالسمع اتصاف الله بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والقبض والطي والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك، بل والخلق والإحياء والإماتة، فإن الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة والمتعدية. اللازمة مثل الاستواء والمتعدية مثل الخلق والرزق، نعم. والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم، فإن الفعل لا بد له من فاعل سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن، والفاعل لا بد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره، والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله إذ كان لا بد من الفاعل، وهذا معلوم سمعا وعقلا. والله تعالى حي قيوم لم يزل موصوفا بأنه يتكلم بما شاء فعال لما يشاء، انتهى. الوجه 79: قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأخبر أنه يقول الحق وهو الصدق فيما أخبر به والعدل فيما حكم به، وأنه يهدي السبيل فيبين لعباده البراهين والأدلة الدالة على الحق، ويري العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما أخبر به من الحق ودل عليه بالبراهين من العلوم النافعة والمعارف الصادقة مما يقرر به جميع الأصول التي هدى بها عباده إلى ألسنة رسل على ألسنة رسله، وما أجاب به كل مبطل أورد الشبه على الحق الجواب القاطع لشبهته المبطل لحجته، فهو ظاهر واضح للعباد، وهو من الحقائق التي لا يمكن تغييرها ولا تبديلها ولا قيام علم صحيح ينافيها، بل كل ما خالفها وناقضها علمنا بطلانه على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. أما على وجه الإجمال فالله يقول الحق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكل ما ناقض ذلك فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما على وجه التفصيل فما يأتي المبطلون بمثل يقدحون فيه بالحق إلا أبطله الله، وذكر من البراهين السمعية والعقلية ما يبطله. وقد تتبع العلماء الأعلام جميع ما أورده المبطلون مسألة مسألة فوضحوا بطلانها من جهة الدلالة الشرعية السمعية ومن جهة الدلالة العقلية، وتحدوا أهل الباطل تحديا صحيحا أنهم لا يأتون بمثل يقدحون فيه بالحق إلا أبطلوه بالبراهين اليقينية، والله أعلم. نعم. الوجه 80: قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا برهان عقلي قاطع صوره الله لعقول العقلاء، وأنه يدل على ربوبية الله ووحدانيته وتوحده وتفرده بالتدبير، فإنه لو فرض معه إله آخر فإما أن يعارضه ويقاومه، وحينئذ لا يخلو إما أن يحصل مراد أحدهما فيكون هو الرب، أو يمتنع مراد كل منهما وهو محال لأنه يدل على عجز كل منهما، أو يوجد مراد الجميع وهذا محال لأنه يقتضي عجز كل واحد منهما مع الانفراد لا مع الاجتماع. فتعين أن المنفرد بالوحدانية والخلق والتدبير هو الله الواحد القهار، فإذا كان ما ادعاه المشركون من مشاركة غير الله مع الله يقتضي في العقل المحال وخراب الوجود، فكيف يكون حال الدهريين الماديين الذين يزعمون ويفترون أن الطبيعة هي التي أوجدت جميع الموجودات ذواتها وأفعالها وصورها، وهي مع ذلك لا حياة لها ولا علم ولا قدرة؟ هل فوق هذا المحال محال؟ وهل يتصور أبلغ من هذا الضلال؟ الوجه الحادي والثمانون. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهاتان الآيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل إلى كمال العلم واليقين وصحة ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وتبطل كل شرك وإلحاد وجحود، آياته المشهودة وآياته المسموعة. فمن تأمل هذه المخلوقات وما احتوت عليه من التدابير الحكيمة، وتفكر في آيات الله القرآنية التي فصلها الله أحسن تفصيل وأحكم فيها الأحكام وأصل الأصول المحكمة وجعلها هداية عامة ورحمة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح وسببا إلى كل رشد وهدى وفلاح، علم علما لا يمترى فيه أن الذي دبر المخلوقات وفصل الآيات هو الرب العظيم الذي تتضاءل عظمة المخلوقات بأسرها عند عظمته، وأنه المتوحد بالربوبية والإلهية وسائر صفات الكمال، وأن رسله صادقون مصدقون، وأن أعداء الرسل في مكابرة ومباهتات وعناد وفي غي وجهل وضلال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض على أحسن خلق وأبدعه وأجمعه لجميع المحاسن وأدله على حكمة خالقه وعظمته وكبريائه ووحدانيته؟ فتبارك الله رب العالمين، وقد ألزم الله المكذبين وقررهم باعترافهم واعتراف الخلق كلهم بتفرد الله بالخلق والتدبير، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: فما لكم كيف تحكمون. كما أخبر أن في إنزال القرآن يتلى عليهم كفاية تامة عن جميع البراهين كفاية لتقدير الحق وإبطال كل باطل. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم، الآية التي صدر بها هذا الوجه يعني كأن الشيخ رحمه الله كتبها من حفظه، لأن قوس عليها عندي على أنها آية واحدة، فدخل عليها آية الرعد في أولها مع آية السجدة، فأولها في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وآخرها: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هذا في أول رعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. نعم. الوجه الثاني والثمانون: نذكر كلاما جامعا مفصلا يعترف به كل من له معقول صحيح في القول في المعقولات، قاله شيخ الإسلام، به يتضح غاية الاتضاح. أن جميع الملحدين خرجوا عن العقليات الصحيحة، وأنه ليس معهم إلا مجرد دعاوى باطلة. قال رحمه الله: المعقول هو المعقول الصريح الذي يعرفه الناس بفطرهم التي فطروا عليها من غير أن يتلقاه بعضهم عن بعض، كما يعلمون تماثل المتماثلين واختلاف المختلفين، أعني اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد والتباين، فإن لفظ الاختلاف يراد به هذا وهذا. وهذه المعقولات في العلميات هي التي ذم الله من خالفها بقوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، يعني يقرون يوم القيامة أنهم ما كانوا يعقلون، مع أنهم كانوا يظنون أنفسهم أنهم من أرباب العقول. نعم. وأما ما يسميه بعض الناس معقولات ويخالفه فيه كثير من العقلاء، فليس هذا هو العقليات التي يجب لأجلها رد الحس والسمع وينبني عليه علوم بني آدم، بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفية ترد إلى معقولات بديهة أولية بديهية إلى معقولات بديهية أولية بخلاف العقليات الصريحة، فإن هذا معلوم بفطرة الله، فإذا جاء في الحس أو في الخبر الصحيح ما يظن أنه يخالف ذلك علم أنه غلط، فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط، وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطل أو الظاهر، لكن الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرد الحس، فإن الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون، لا يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا، بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول غير صحيح، فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. انتهى. وهذا تفصيل عظيم يعترف به جميع أذكياء العقلاء المنصفين، ويتحدى به المؤمنون أهل العلم كل ملحد ومارق يزعم خلاف ذلك في جميع المسائل. وقد تكفل بهذا التحدي على وجه التفصيل هذا الشيخ الإمام في كتابه العقل والنقل، وأبطل كل مسألة أصولية أو فروعية زعم بعض المتحذلقين مخالفتها للعقل، وبين أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح في جميع المسائل والدلائل، والحمد لله على شرعه الكامل وخلقه الحسن، فإنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا وأحسن منه حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. الوجه الثالث والثمانون: قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا في علومهم إلا إلى جهل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد، لأن رؤساءهم وأساطينهم أهل الذكاء والفطنة الذين أفنوا أوقاتهم في هذه البحوث لم يصلوا إلى يقين تطمئن له قلوبهم، بل إما إلى حيرة وارتياب، وإما إلى اختلاف كثير واضطراب، وإما إلى مكابرة من هؤلاء الأحزاب كما عرف ذلك من مقالاتهم. فإذا كان هؤلاء هم الرؤساء فكيف بمقلديهم الذين لم يبلغوا عشر معشارهم من الذكاء والفطنة والبحث، فهم كما قال عنهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى آخر الآيات. والمؤمنون بالله وكتبه ورسله على نور من ربهم ويقين من إيمانهم، حيث بنوا علومهم ومعارفهم وإيمانهم وأعمالهم على الأصول الصحيحة الثابتة، وهي نصوص الكتب المنزلة من السماء ونصوص الأنبياء وآيات الله في الأنفس والآفاق والعقول السليمة والفطر المستقيمة. ففازوا بخير الدنيا والآخرة، ورجع الآخرون بالصفقة الخاسرة. فنسأل الله الرب الكريم أن يرزقنا علما ويقينا وإيمانا وطمأنينة به وبذكره، وسلوكا للصراط المستقيم المشتمل على العلم بالحق والعمل به الموصل إلى كل خير، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. ونسأله ونرجوه أن ينصر دينه وكتابه ورسله وعباده المؤمنين، وأن يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأزكاها وأتمها، ويسلم عليه تسليما كثيرا هو وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من طبقات المؤمنين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتحصل البركات. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 14 من رجب 72,300، وتم نقله من خط المؤلف الشيخ عبد الرحمن في 6 من رمضان 72,300 بقلم الفقير إلى الله عبد الله بن سليمان العبد الله السلمان، غفر الله له ولوالديه. نعم، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجزي الشيخ عبد الرحمن السعدي خير الجزاء على هذا الجمع والتقرير والبيان وإظهار هذه الأدلة، وأيضا عنايته بجمع دقيق من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إبطال الإلحاد وبيان فساده، من هذه الوجوه التي تزيد على 80 وجها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن أختم أنبه أننا اعتبارا من الغد نقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الشيخ الآخر الذي هو الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، وهي موجودة مع غالب الإخوة في المجموع الذي بأيديهم، فنقرأ في هذه الرسالة اعتبارا من الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.